عليه وصحبه وسلم. بعد صدق الكرام في سورة الإسراء عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن دون قائمه شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أخذنا هذه آخر الدرس الماضي. وقال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يعني حال الإنسان، طبيعة الإنسان. وبالمناسبة يتكلم الله تعالى عن الإنسان هنا، يتكلم عن الإنسان بطبيعته من غير نظر إلى إيمانه وجحده. لا شك الإيمان يهذب الإنسان ويعيد تشكيله نفسيته وحياته، لكن الله تعالى يتحدث عن الإنسان بطبيعة خلقه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني إذا كثرت عليه النعم يعرض وينسى ولا يعني يدعو الله ولا يحمد الله، أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني سريع اليأس ويقنط من رحمة الله ويجزع. ثم قال الله تعالى مبينا، قال: قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يعني اعملوا أيها الناس على ما أنتم عليه. كل يعمل على شاكلته، يعني على ما هو عليه وعلى الذي يستطيعه. يقول الشيخ سعدي، قال: كل من الناس يعمل على شاكلته، يعني على ما يليق به من الأحوال. إن كانوا من صفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كانوا من غيرهم المخذولين لم يشاكلهم إلا عمل المخذولين، ولم يوافقهم إلا من أعرض عن الله ووافق غضبه. يعني طبيعة الناس كل يعمل على ما كان عليه من إيمان ودين وصلاح. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وأرادوا إحراجه، لأن ما أحد يعلم عن الروح شيئا، هي من يعني أسرار هذا الكون، نؤمن بها ولا نعرف طبيعتها وكنهها وكيفيتها. يعني الروح شيء خارج موازين الدنيا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان تبع بصره روحه. يعني هذه اللحظة الوحيدة التي يرى فيها الإنسان روحه، تبع بصره روحه. وهذا يدل على أن لها جسم وأنها ترى وأنها لها، بس نحن الآن لا نراها، يعني هذا التمكن من رؤيتها نراها. فالله تعالى يقول حاكم هذا الموقف اللي صار بين اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يريدون إحراج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم وقال هي كذا، فراح يكون يعني كأنه تكلم بغير علم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أمرها من الله وهي إلى الله علمها. قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الروح مجلد من الصفحة، تحدث عن الروح، طبيعة الروح شكلها صفتها، ثم تحدث عن أسباب سعادة الروح أسباب شقاء الروح، لماذا الروح مفهومها. كلام صراحة من أجمل ما قرأت. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني الله تعالى يقول لنبيه: لو تكلمت بلا علم فهذا قد يسلبك علمك ويسلبك وحيا. يعني كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وللأمة اتباعا: قولوا بما تعلمون وما لا تعلمون فكلوا علمه إلى الله، قول الله أعلم، ولا تتكلف ما لا علم لك به ولا تقف ما ليس لك به علم. لأن الله تعالى سيسأل الإنسان عن علمه وعن الفتاوى وعن كلامه فيما يحل ويحرم. إلا رحمة ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولا شك أن أعظم فضل على بشر هو على النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله تعالى النبوة والرسالة والمقام المحمود، وأعطاه الوسيلة وهي منزلة الجنة لا تكون إلا لواحد، وجعله خليله ورفعه فوق العالمين. ففضل الله على النبي عليه الصلاة والسلام كان كبيرا، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا تحدي صارخ، الله تعالى الآن ما يتحدى بس الإنس كما في الآيات السابقة، يعني في آيات التحدي الله تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم بأن يأتوا عشر سور مثله، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، وكان يخاطب الناس. الآن وصل مرحلة أكثر تقدما وهو مخاطبة الإنس والجن، لا يجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا يعني معاونا. فلو يعني في الدنيا مثلا لو أن مثلا شعراء جمعناهم وقلنا لهم صوغوا لنا قصيدة محكمة، ستجد القصيدة يعني مرتبة وجيدة، وهذا ينبه على كلمة أفضل من السياق، وهذا يغير وهذا يبدل، فتخرج القصيدة مميزة. فالله تعالى يقول للناس خلاص أنتم لا تستمعوا القرآن، لا اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا، وليس فقط الجن أيضا، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولن يأتوا بمثله. وهذا تحدي يعني لا يمكن أن يقوله إلا إله، يعني ما يمكن يا أخواني واحد شاعر مثلا إلا قصيدة ثم يقول أتحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القصيدة، ما يمكن أحد يقول كلامه، الناس يضحكون عليه ويقول جزء الكلام، ترى جزاك الله خيرا قصيدة طيبة لكن في الأخير ممكن أن يفوق غيره. فلكن لما يأتي هذا الكلام في القرآن معناه أن هذا كلام الله، لا يمكن لأحد أن يتكلم بهذا الكلام، مستحيل يعني. بل الناس العكس، الناس لما يألف كتاب أو يكتب شيء يقول في البداية يعني وقد بذلت في جهدي وفإن وقع خطأ فسد الخلل جل من لا عيب فيه. وعلى طبيعة البشر أنهم يعتبرون أصلا من الأخطاء المتيقنة في هذا الكتاب الذي ألفه، وإذا تجد طبعة منقحة وطبعة مصححة وطبعة الأولى والثانية وطبعة مزيدة وطبعة كذا. ليش طبعا مزيد؟ أنا القرآن ما فيه، القرآن هذا من عند أنزل الله تعالى، ما في طبعا منقحة ولا مزيدة ولا مصححة، لأنه من الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. فطبيعة البشر لأن من عند غير الله فيه اختلاف كثير وأخطاء، هو نفسه ينتقد نفسه يقول سبحان الله شلون كتبت العبارة إلا الله جل في علاه. فإنه تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، وهذا التحدي صار له يا اخواني 1400 سنة وأكثر، ولا أحد استطاع أن يعني يقف أمام هذا التحدي. ثم قال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صرفنا قلبنا نوعنا في هذا القرآن الأمثال، هنا يعني الأقيسة التي يعرف بها الحق من الباطل. فالله تعالى ضرب أمثال لإثبات توحيده، أمثال لإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أمثال وأقيسة وأدلة على صدق البعث ويوم القيامة. لا تجد كتاب مثل القرآن في الوفاء بهذه الأدلة وكثرتها وتنوعها، شيء مذهل يعني. وهناك مؤلفات مطبوعة مثلا في كتاب اسمه الأدلة العقلية من القرآن الكريم، ألفه العريفي، وهو كتاب جميل جدا، بس مجرد حصر الأدلة والأقيسة العقلية الموجودة في القرآن التي تدل على إما توحيده أو رسالة نبيه أو البعث يوم القيامة. وأنا صرفنا للناس في القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا يعني يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يعني كلهم مع بعض، أو يكون لك بيت من زخرف عندها أو ترقى في السماء. طيب لو رقيت ولم نؤمن الرقي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وتعنت يعني واضح القضية طلب دليل. قال الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. أنا بشر رسول يعني ليس عندي هذه الخوارق ولا المعجزات. وما منع الناس أن يؤمنوا إجام الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. فالله يرد عليهم يقول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. يعني الله تعالى يرسل رسولا يوافق الجنس الإنسان. فإذا بشر يرسلهم بشر، لو في رسول ملائكة أرسل لهم ملائكة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نقف هنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.